الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد أيها المؤمنون تغيير الأوضاع تغيير الأوضاع الفاسدة والحياة النكداء والأحوال المتردية من أين يبدأ؟ من أين يبدأ؟ وهل من السلطة يبدأ أم من الشعب؟ لكن أولى لنا أن نسأل من يقوم بهذا التغيير؟ من يقوم بهذا التغيير وما هي مواصفاته؟ والحق أن الأحوال لا تتغير وإنما نحن من تغيرنا فتغير ما حولنا. قال الله سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. كل يوم نسمع مصيبة ونشاهد إجراما، وصار الفساد يعيث في كل جوانب حياتنا الدينية والدنيوية، سياسة واقتصادا وأخلاقا وفكرا واجتماعا. فما السبب؟ ما السبب؟ ومن أين جاء الخلل؟ الإسلام عباد الله منبع الأخلاق ومعدن الآداب وكل خلق فاضل فالإسلام يدعو إليه، وكل خلق سافل فالإسلام ينهى عنه ويحذر منه. فالإسلام ينهى عنه ويحذر منه، وبين أيدينا كتاب الله حبله الممدود ومنهجه المقصود، فيه أحكام وآداب ووصايا وعظات ليهتدي الناس للتي هي أقوم. قال الله جل جلاله: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في كل شيء، يهدي للتي هي أقوم في كل شيء، حتى في تغيير الأفراد والمجتمعات. وفي القرآن وصايا هي أفضل الوصايا وأنفعها، بها يتذكر أولو الألباب ويهتدي بها من يريد النجاة لنفسه وأهله. لا عجب أن نجد وصايا القرآن أفضل الوصايا وأنفعها، فهي كلام الحكيم العليم، وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. وهاكم وهاكم علمني الله وإياكم وصايا رجل حكيم سمى الله عز وجل سورة في كتابه باسمه وقدم له تعريفا بمكانته ليبين عظم ما أوصى به وأهميته في إصلاح الفرد والمجتمع، في تغيير الناس وحكوماتهم وشعوبهم. قال الله تبارك وتعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، إنه لقمان العبد الصالح والرجل الحكيم. أيها المؤمنون، جلس لقمان الحكيم مع ابنه وأوصاه بوصايا عظيمة، هذه الوصايا تحمل كل معاني الإصلاح ومرتكزات التربية السليمة التي يطمح إليها الأفراد والمجتمعات، وصايا تصحح العلاقة مع الله ومع النفس ومع الناس، وصايا تربوية تدل على معرفة عميقة بالنفس البشرية وما يصلحها وما يفسدها، وكيف تبنى المجتمعات ويعيش الناس فيها سعداء وحياتهم طيبة. هذه الوصايا جمعت أصول التربية التي يجب أن يتربى عليها البنين والبنات، والإخلال بواحدة منها إخلال بميزان التربية الواجب بقاؤه في المجتمع. يجب أن يبقى ميزان التربية في المجتمع، ووجود خلل واحد يؤثر على الفرد والمجتمع كما هو مشاهد. قال العلامة ابن عاشور التونسي رحمه الله تعالى في تفسيره: وقد جمع لقمان في هذه الموعظة أصول الشريعة، وهي الاعتقادات والأعمال وأدب المعاملة وأدب النفس. انتهى كلامه رحمه الله. عباد الله، أولى هذه الوصايا ما قصه الله تعالى عن لقمان بقوله: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله، لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم، أعظم الذنوب وأكبرها جرما عند الله. الشرك بالله، الشرك بالله. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال عبد الله بن مسعود: إن ذلك لعظيم. أخرجاه في الصحيحين. إن الشرك اعتداء على حق الخالق في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، أصبحت خصائص الخالق تمنح للمخلوقين، وفي هذا الهلاك والدمار. يقول الحق تبارك وتعالى: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا، ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا. متى كان الهلاك؟ متى كان الهلاك؟ لما ظلموا، وأعظم الظلم الشرك بالله، الشرك بالله أعظم ظلم يقترفه الإنسان في حق إنسانيته وفي حق الله تبارك وتعالى. أيها الإنسان، يخاطبك الله قائلا: ولا تدع مع الله، ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. فإن دعوت غير الله ملتمسا نفعه، إذا دعوت غير الله عز وجل ليدفع عنك الضر، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وهذا الظلم هو الشرك. فلا دعاء لأحد إلا للواحد الأحد الفرد الصمد، لا إله إلا هو. لا تشرك أيها المسلم في العبادة، لا تشرك في الطاعة، لا تشرك في الدعاء، لا تشرك في المحبة، لا تشرك في الإرادة والقصد. لا تجعل أعمالك مقصودة للمخلوقين، فإنهم لا ينفعون ولا يضرون. روى الإمام أحمد في مسنده عن محمود بن لبيد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: يا رسول الله، وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. إن الله يقول يوم تجازى العباد بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون بأعمالكم في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء، هل تجدون جزاء أعمالكم التي رأيتم فيها المخلوقين، هل تجدون جزاءها عندهم؟ لا تجدون شيئا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل صالح أريد به غير الله فجعلناه هباء منثورا. الشرك يا عباد الله حبوط في العمل وخلود أبدي في النار، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الشرك قلق واضطراب ونكد وضنك وخوف وحزن يدعو إلى الرذائل ويحارب الفضائل. نهى لقمان ابنه عن الشرك وعلل ذلك بأنه ظلم عظيم يقترفه الإنسان في حق إنسانيته وفي حق الله خالقه. والنهي عن الشرك يستلزم الأمر بالتوحيد، وإذا صفى التوحيد صفت الحياة واستقامت المجتمعات وهنأت بالحياة الطيبة. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، وهو مؤمن يعني أنه موحد، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فلا بد من تصحيح العقيدة اليوم، لا بد من تصحيح العقيدة اليوم. فالمسلمون جعلوا من أنفسهم محل تجارب، محل تجارب لمبادئ الشرق والغرب، لم يصف لهم إسلامهم كما يريد الله عز وجل، ودخلت العقائد المنحرفة في أقوالهم وأفعالهم وقلوبهم، حتى دساتيرهم أصبحت خليطا من قوانين أوروبا وأمريكا تحكمهم في حياتهم وتقضي في منازعاتهم. حلول مشاكلنا نبحث عنها عند أعدائنا، فأين توحيد الحاكمية يا مسلمون؟ إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. روى الإمام مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: ما الموجبتان؟ قال عليه الصلاة والسلام: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، أوجب له هذا العمل الخالص أن يدخل الجنة. ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار، دخل النار فأوجب له الشرك بالله دخول النار. إخوة الإيمان، أول التغيير يبدأ بإصلاح العلاقة مع الله أولا. فكيف هي علاقاتنا مع الله؟ فبدأ لقمان بهذا الأمر قبل غيره لأنه أساس لما بعده. ثم قال لقمان لابنه يا بني، وهو أسلوب خطاب فيه ترقيق للقلب وهو من وسائل التربية المؤثرة، قال يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. ما أحكم لقمان يريد أن يبني ابنه من الداخل ويصلح باطنه قبل ظاهره، فصلاح الظاهر عنوان لصلاح الباطن. كل شيء يا بني من طاعة أو معصية ولو كانت في الصغر كحبة الخردل، ولو كانت في أي موضع من الكون يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. فاعلم يا بني أن الله على كل شيء قدير وبكل شيء عليم، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. إنه مبدأ المراقبة، ويعني أن تؤمن بأن الله رقيب حفيظ شهيد عليم محيط سميع بصير لطيف خبير. فراقب الله في سرك وجهرك وفي حضورك وغيبتك، راقب الله في جميع شأنك، فإن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. أنت أيها الإنسان تحت نظر الله وعلمه ومراقبته. يخشى أحدنا أن ترصده كاميرات المراقبة ونسي الرقيب الشهيد. ألم يعلم بأن الله يرى؟ بلى والله يرى النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الملساء ويسمع دبيبها. أيها المسلمون، المراقبة هي أساس أعمال القلب من حياء ومحبة وخضوع وخشوع وخوف ورجاء وغيرها من أعمال القلوب، وهذه الأعمال هي المحركة لأعمال الجوارح. فالأمر يرجع كله إلى مراقبة الله. أخرج الإمام الترمذي في سننه عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة، وخالق الناس بخلق حسن. وبغياب المراقبة يفقد الإنسان إنسانيته ويصبح آلة فساد وإفساد، ويتقبل الانحراف ويكون مجرما وشقاء على أهله ومجتمعه كما نرى ونسمع. فالفساد الذي نراه والقتل والعبث بدنيا الناس ودينهم سببه فقدان مبدأ المراقبة. ومن لم يخف الله خف منه. من لم يخف الله عز وجل ولم يراقبه فماذا تنتظر منه؟ إنه لم يعد بوسعنا أن نمنع أولادنا من رؤية ما لا نريده في الفضاء المفتوح، في سماء الإنترنت. المعركة اليوم معركة قناعات تزرع، لا معركة أجهزة تنزع. فازرعوا في قلوب أولادكم مراقبة الله، وذكروهم بقوله تعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، فالله الله في تزكية القلب، فالله لا ينظر إلى الأعمال، لا ينظر إلى الأشكال والصور، ولكن ينظر إلى القلوب والأعمال. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله، الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، المرغب في جنانه والمرهب من نيرانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه، جعلني الله وإياكم من إخوانه. وبعد، إخواني المسلمين، بعد أن بنى لقمان ابنه علميًا وعقديًا ونفسيًا، انتقل إلى إعداده عمليًا بفعل ما يجب عليه تجاه ربه وتجاه الآخرين. فماذا قال؟ قال لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. يا بني أقم الصلاة، خطاب لولد صغير، خطاب لولد صغير، ولكنه يربيه على أداء الصلاة ليتعود عليها وتكون قائمة في حياته حتى يلقى الله. وأعظم تجليات، أعظم تجليات العبودية لله والخضوع له هي الصلاة التي فيها القيام والركوع والسجود. الصلاة تربية روحية جسدية أخلاقية اجتماعية علمية، لا يستغني عنها الصغير ولا الكبير ولا الغني ولا الفقير. تنمي الفكر وتزيل الفوارق وتعلم الصبر وتمحو الذنوب وتنهى عن الفحشاء والمنكر. يقول الله تبارك وتعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولكن لماذا يسرقون؟ لماذا يسرقون؟ ولماذا يقتلون ويغشون وأوطانهم يخونون ودينهم يبيعون؟ لماذا يتآمرون وفي الأرض يفسدون؟ لقد أضاع رجال ونساء الصلاة، لقد أضاع رجال ونساء الصلاة، بل لقد تركها شباب وفتيات وما عادت ضمن أعمالهم اليومية، فظهرت الفواحش والمنكرات وفسدت المعيشة والعلاقات، ودخل الشر والفساد على الأخلاق والقيم الفاضلة. نصبحنا اليوم، أصبحنا اليوم نستنكر كثيرا من الكلام الذي نسمعه بآذاننا، وكثيرا من الأخلاق والتصرفات التي نعاينها ونعيشها. لماذا؟ لأن هناك خللا في صلاة هؤلاء. وماذا تنتظر ممن ترك عبادة ربه؟ إنه سيعبد الشيطان ولا بد، ويصير عبدا لهواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم؟ أيها المسلمون، بالصلاة تصلح الأعمال ويفلح وينجح صاحبها بين يدي الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته. أول شيء تحاسب عليه صلاتك يا عبد الله، صلاتك يا عبد الله، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح. يتابع النبي صلى الله عليه وسلم خبره فيقول: فإن صلحت أي الصلاة فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، خاب وخسر. ولو كانت معه أعلى الشهادات وأرقى المناصب خاب وخسر عند الله. روى هذا الحديث الإمام الترمذي والنسائي في سننيهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: لقد أوصى لقمان ابنه بالصلاة، وكانت الصلاة آخر ما وصى به نبينا صلى الله عليه وسلم قبل أن يغادر الدنيا. قال علي رضي الله تعالى عنه: كان آخر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. رواه أبو داود وأحمد في مسنده. إن إضاعة الصلوات، إن إضاعة الصلوات معناه اتباع الشهوات. بهذا نطق الكتاب العزيز، فقال ربنا سبحانه: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. هؤلاء هم في الحقيقة يصلون، ولكنهم أضاعوا الصلاة فأخروها عن أوقاتها اتباعا للشهوات. فماذا يكون حال من ترك الصلاة بالكلية؟ فلا تتعجب، لا تتعجب مما نرى، ولا تطالب بإصلاح الأحوال. قبل إصلاح أحوالنا مع الصلاة، شعيرة الإسلام الظاهرة، شعيرة الإسلام الظاهرة. وإنما صلاح المجتمع بإقامة الصلاة وحسن أدائها. ألا ما أحكم ما أوصيت به يا لقمان أيها العبد الصالح والرجل الحكيم. وللحديث بقية مع وصايا لقمان لابنه إن شاء الله، ففيها إصلاح الفرد والمجتمع. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ردنا إليك مردا جميلا، واجعلنا ممن هديته صراطا مستقيما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك وهداك. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اجعل لنا من أمرنا رشدا، اللهم اجعل لنا من أمرنا رشدا، اللهم اجعل لنا من أمرنا رشدا. اللهم ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، وافتح اللهم لسماع الموعظة قلبه وأذنيه. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.